تعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض الذنوب، والذنوب سبب للإنحراف، الذنب يأتي بالذنب والصغيرة بالكثير. ولهذا قال بعض العلماء المعاصي بريد الكفر، يعني ينزلها الإنسان منزلة منزلة حتى يأتي من الكفر والعياذ بالله. ثالثا مصاحبة الأخيار، إن الإنسان يصاحب أهل الخير أهل العلم والإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الجليس الصالح في حامل المسك، إما أن يحييك يعني يعطيك مجانا، وإما أن يبيعك، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. وعكس ذلك جليس السوء كنافس الكير، إما أن يفتق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. الرابع مما يوجب الثبات أن ننظر الإنسان ماذا يحصل له من الثبات على الأمر، وماذا يحصل له من الإنحراف. يحصل له في الثبات على الأمر الحياة الطيبة والثواب الجزيل. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومما يزيد أيضا على الثبات تطهير القلب من الحقد والغل والحسد والعدوان على المسلمين، فإن الإنسان إذا كان قلبه طيبا سليما نزيها رزق الله الثبات والاستقامة. نعم. طيب. فسبح من وراءه فجلس رجع للتشهد قبل السلام سجل سجود السهو وسلم، ثم كان واحد من المسلمين وقال ان كان يعلم الحكم يساوى خطرات الباطله، وكان لا يعلم فلا ادري الحكم، لكن ارى ان نعود ان نعيد الصلاه فادناها، فهذا جاهز. اما اعادتكم اياها بناء على ان هذا واجب عليكم فلكم الاجر ان شاء الله. واما الصواب فان الانسان اذا قام عن التشهد الاول حتى استتم قائما لا يجوز له ان يصلي، فان رجع متعمدا بطل الصلاه، اما اذا كان جاهلا فلا تبطل. فالانسان اذا ترك التشهد الاول واستتم قائما نقول لا تصلي، استمر في صلاتك وكملها ثم اسجد للسهو قبل السلام. أما إذا ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويكمل. فهمت؟ سواء قرأ أو لم قرأ لا يرجع، إذا استتم قائما لا يرجع، هذا في التشهد الأول. لكن لو نهج سجدة وقام فهذا يرجع ولو قرأ الفاتحة ولو ركع، لا بد أن يرجع، يرجع لما ترى. مثلا لو قام من السجدة الأولى ثم قرأ الفاتحة ثم ركع وذكر أنه ما سجد إلا مرة، يقول على طول اجلس اجلس وقل ربي اغفر لي وارحمني ثم اسجد ثم كمل الصلاة ثم اسجد السهو بعد الصلاة. نعم. يسار. إنسان مثلاً ينام عصر النور، فلما قام النور ظن الصلاة العصر يعني انتهت وصلى في البيت، فعلم الصلاة العصر لم تكن، هل في هذه الحالة يصلي في المسجد أم لا؟ نعم. هذا يقول إنه استيقظ وظن أن الناس قد صلوا العصر، فصلى الظهر ولا العصر؟ لا، العصر. ثم تبين له أن الناس لم يصلوا، فهذا لازم أن يذهب إلى المسجد ويصلي معه، لأنه أدى الصلاة وبدأ ذمته. هنا ماذا؟ لكنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في سنة المغرب يقول يا أيها الكافرون وقل والله أحد، فإذا قرأ بها فهو خير. لأن الحديث انتبهت فهو ثابت وأن المثبت فنظيره سنة الفجر يقرأ فيها فإذا يرتفعون وقل الله أحد. اي نعم، لأن الإنسان يعني يرجو التواضع، إن كان صحيحا فلا يكون مطلوب، وإن لم يكن صحيحا فلا حرج عليه. من شروط الصلاة ستر عورة، ستر عورة لقوله تعالى يا بني آدم خذوا حيلتكم عند كل مسجد. فإذا لبس ثوبا لا يمنع من بيان البشرة فإنه كالعادي تمام، هذا الثوب حرام عليه لا يجوز. ولا أظن أحد يلبس ثوبا كاملا يثوب البشر، لكن يقع أن بعض الناس يلبس سروال قصير، سروال قصير يعني لا يصل إلى الركب، ويلبس فوقه ثوبا شفاف، هذا نقول لا تصح الصلاة، وإذا فعل ذلك أوجبنا عليه أن يعيد الصلاة، لأنه لم يمتثل أمر الله عز وجل في قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن من صلى عريانا وهو قادر على أن يستر عورته فصلاته باطلة. نعم. ما حكم صلاة المسجد؟ لا بأس، يعني يجوز الإنسان إذا فاتته صلاة الجنازة في المسجد أن يصلي عليها في المقبرة. لا يجوز الكذب في الطرائف كما يقولون، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأقل في سند حسن أنه قال ويل لمن حدث فكذب يضحك به القوم، ويل له ثم ويل، وهذا يدل على انه لا يجوز، لان الوعيد بالويل من ادله تحريم العمل. لا لا لا يسأل الا الضيوف، فاذا بقي شيء نظر فلا باس. تمام. ورد النهي عن تخطي الرقاب والجوع الإمام يخطب، فهل يعم النهي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فرأى رجلا يتخطى الرقاب فقال اجلس فقد آذيت، فجعل العلة في الأمر بالجلوس الإيذاء، وهذا يشمل الجمعة وغير الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اجلس فإنه يوم الجمعة، قال اجلس فقد عليه. إذن متى حصل الإيذاء فإن الإنسان ينهى عن تخطي الرقاب. لكن لبعض العلماء رحمهم الله يقول ما لم يجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، فله أن يتخطى. فهمت؟ يعني مثلا الإنسان وجد في الصف الأول فرجة ما في أحد، فله أن يتخطى ليصل إلى هذه الفرجة. وعلموا ذلك رحمه الله لأن هؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم، لأنهم مأمورون بأن يسدوا الخلل، فإذا لم يسدوا فهم الذين جنوا على أنفسهم. لكن في نفسي من هذا الشيء، لأن الرجل الذي رآه الرسول يتخطى عليه، نعم، لأن الرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتخطى ما أظن أنه يتخطى إلا لفرجة يصل إليها، لا أظن أنه يتخطى ليجد يشوف هل هناك مكان. الظاهر أن النهي عن التخطي عام سواء كان هناك فرجة أم لم يكن. نعم. ما حكم شراء سيارة التخطيط مع عدم الحاجة إلى ذلك؟ يعني ثاني بيشتري السيارة يعني أحسن من سيارة اللي عنده؟ نعم، عنده المبلغ، عنده المبلغ لكن يعني سيارة التخطيط. علشان شيء؟ يعني حاجة للمبلغ. يبيش السعر ويبيع. هذه تسمى عند العلماء مسألة التوقف، أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها وينتفع بثمنها، وهي عند الشيخ الإسلام الدين حرام لا تجوز بأي حال من الأحوال. وهي أيضا في نظري بالنسبة لسؤالك إذا كان لا يحتاج إليها حرام أيضا، لماذا يستدين ويشغل ذمته بالدين وهو لا يحتاج إليه؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. حتى الإمام الآن ليس بإمام لأنه انصرف وراء عن مكانه، لكن هل يشرع للمأموم بعد ذلك إذا قام يقضي ما فاته أن يتخذ سترة؟ الذي يعني أنه لا يشرع، وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا فاتهم شيء قضوا بدون أن يتخذوا سترة. ثم لو قلنا بأن يستحب أن يتخذ سترة أو يجب على قوم أن يرى وجود السترة، فإنه فإن الغالب أنه يحتاج إلى مشي، وإذا حركة لا نستبيحها إلا بدليل بين. فالظاهر من المأموم نقول الآن سترة الإمام انتهى معك وأنت لا تتخذ سترة، لأنه لم يرد اتخاذ السترة في أثناء الصلاة، وإنما تتخذ السترة قبل بدء الصلاة. نعم. من الإنسان. نعم. نعم. يرى بعض العلماء أنك ترتفت يمينا وشمالا في كل جملة، تقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، حتى يستمع من على يمينك ومن على يسارك، وتقول حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار. والأدلة في ذلك محتملة لهذا الوجه وللوجه المعمول به الآن، وهو أن تقول حي على الصلاة الجملتين على اليمين وحي على الفلاح الجملتين على اليسار، والعمل على هذا الآن. والنصوص الواردة محتملة، فالذي أرى أنه لا بأس أن تتخذ هذا وهذا. هذا بالنسبة لمن يؤذن بدون مكبر الصوت، أما الآن فلا حاجة للكبر، لأنك إذا التفت الآن فربما يكون في الالتفات ضرر، لأن تكون اللقطة ليست أمامك فيضعف الصوت. فالذي أرى في مسألة مكبر الصوت الآن أنه لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا، لا في حي على الصراط ولا في الفات، ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات. السماعات ينبغي أن يجعل مثلا في المنارة واحد على اليمين واحد على الشمال. نعم. بعد يجعلون الخطبة مناسبات، يعني تجاء الموسم الإفطار والإعراض يخطبون فيه الرئيون بعض الفوات ثم يعرضون على خيام بعض البدع والأخطاء التي تقع في هذا اليوم. نعم. هذا طيب، يعني كون الإنسان يجعل الخطبة مناسبة لما حدث هذا طيب، وهذا هو الغالب على خطب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا إذا وقعت حادثة تحتاج إلى خطبة قام أو خطب حتى بغى الجمهور، يكون الإنسان يراعي الأحوال ويخطب في المناسبات. مثلا في رمضان يتحدث عن الصيام، في الحج عن الحج، في ربيع الأول عن الهجرة، يعني يشوف المناسبات، هذا لا بأس به، وهو دليل على أن الخطيب فقيه وحكيم. لكن هنا مسألة بعض العلماء يفعلونها، إذا خطب خطبة قرأ في الصلاة الآيات المناسبة لها، هذا هو اللي يقال منه بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملازما لقراءة سبح والغاشية